عليكم. هذا سائل يقول: ما هي الأسباب التي تعين على قيام الليل؟ من أعظم الأسباب التي تعين على قيام الليل دعاء الله سبحانه وتعالى، فيحرص حرصا يكثر معه من الدعاء بأن الله عز وجل يقيمه بين يديه، فإن القيام بين يدي الله شرف. قد يستعد الإنسان للقيام وهو نفسه للقيام، لكن الله يخذله. ومن أسباب ذلك أن يكون واقعا في شيء من التقصير في الطاعة أو في شيء من ارتكاب المخالفة، فإن من أحسن بالنهار أحسن الله إليه فأقامه بين يديه بالليل، ومن أساء بالنهار لم يقمه الله ويشرف أن يقوم بين يديه بالليل. قال جبريل في الحديث المشهور لرسولنا عليه الصلاة والسلام: واعلم أن شرف المسلم قيامه بالليل وعزه استغناءه عن الناس. فكم منا من واحد ينام ويضيع شرفه أن يقوم بين يدي ربه سبحانه وتعالى. إذن اجتهد في ترك المعصية، واجتهد في كثرة الدعاء والصدق أن الله يوفقك لهذا الأمر، فإذا فعلت ذلك فإنك إن شاء الله معان، فعلت ما عليك بترك المعاصي وإحسان الطاعة ودعوت ربك واستعنت به، فإنك تعان بعون الله على أن يكون قيام الليل قرة عين لك كما كان لرسولك صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم. أحسن الله إليكم.